قال باب ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يمنع القتل، يكون معصوم الدم ويمنع قتله إذا قالها. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حا وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وأنبأنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الطلحي الكوفي حا وأنبأنا عمرو بن عبد الله أبو عثمان البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء. قالوا اللي هم من؟ أحمد بن منصور ومحمد بن يعقوب محمد بن إسحاق الصغاني وإبراهيم بن إسماعيل الطلحي جميعا قالوا، طيب نعم، ومحمد بن عبد الوهاب الفراء كلهم قالوا حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد أبو ظبيان حسين بن جندب الكوفي قال حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا أو فنذروا بنا يعني بلغهم خبرنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال فما زال يقول حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ قال أبو ظبيان قال سعد وأنا والله لا أقتله حتى يقتله ذو البطين سعد بن أبي وقاص يعني أسامة بن زيد يعني أسامة فقال رجل أليس قد قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال سعد قد قاتلناهم حتى لم تكن فتنة يعني حتى صاروا مسلمين وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني هنا الفتنة الكفر وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة هذه ليست الكفر وإنما يعني بها فتنة القتال والحرب وشق العصا بين المسلمين انتهى. قال هذا حديث مجمع على صحته من حديث الأعمش وعنه مشهور رواه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابو إسحاق الفزاري وابو معاوية الضرير وابو خالد الأحمر وغيرهم أي كلهم عن سفيان والحديث في الصحيحين. قال أنبأنا أحمد كلهم عن الأعمش قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم مولى بني هاشم وأحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن عبد الله بن المنذر البخاري قالوا حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيت من جهينة فنذروا بنا فتفاروا فغشينا رجلا منهم بالسلاح فقال لا إله إلا الله فظننا إنما قال تعوذا من السلاح وذكر الحديث انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فصبحناهم وقد نذر القوم فاتبعنا آثارهم الحديث. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي وابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا قال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها فرقا من السلاح أي خوفا. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، أي أقالها قلبه أم لا، أو أقالها من قلبه أو لا. فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال فقال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال سعد قد قاتلناهم حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. انتهى لفظ أبي خالد الأحمر، والآخر نحوه تحتمل هذا وهذا، يعني لأن ذا البطين بعد هذا التهديد والتخويف من النبي صلى الله عليه وسلم لن يتجرأ على قتل إنسان إلا إذا علم أنه كافر فعلا، فلن أقتل إنسانا بعيني إلا إذا رأيت أسامة يقتله، أو المعنى الآخر لا أقتله وإن قتله أسامة، يعني يحكي عن الواقع الذي حصل من أسامة حين قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، قال يعني إن رأيت أسامة قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله لن أقتله أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتل من قال لا إله إلا الله حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. ماشي، المعنى واحد، يعني لأنه أتى ذنبا عظيما فالإسلام يجب ما قبل، يعني قل يا ليتني كنت لسه أسلمت اليوم حتى يمحو الله عز وجل عن الذنوب حتى وهذا القتل أيضا. قال أنبأنا عمرو بن محمد بن منصور قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد وأنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا هشيم بن بشير قال أنبأنا حسين يعني بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم وتخلفت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، يعني خالفنا إلى هذا الرجل يعني. فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. انتهى. هذا حديث مجمع على صحته، رواه سريج بن يونس ويعقوب الدورقي وغيرهما عنه شيم، ورواه فضيل عن حسين انتهى، حسين بن عبد الرحمن. قال أنبأنا محمد بن سعد وأحمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عوف وأنبأنا الحسين بن علي وأحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن يعقوب الشيباني وحسان بن محمد وعبد الله بن سعد النيسابوري قالوا حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي قال حدثنا أحمد بن حسن بن حسن بن خراش قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز يحدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله قال بعث إلي عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال لي اجمع نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب عليه برنس أصفر حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجل من المسلمين قصد غفلته، وكنا نحدث أو نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وحملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال قلت يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قال أنبأنا إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال أنبأنا عبيد الله ابن عبيدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي عن أبيه عن خالد بن صفوان بن محرز قال أنه حدث أن جندب بن عبد الله نعم عن خالد أن صفوان نعم أن صفوان بن محرز حدث أن جندب بن عبد الله حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التاقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجل من المسلمين قصد له والتمس غفلته، فكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره عن الرجل كيف صنع، فدعاه فقال أقتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا وسمى النفر، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم يا رسول الله. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فسأله ثلاث مرات أن يستغفر له، فجعل لا يزيده أن يقول له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. انتهى. ورواه عبيد ابن عبيدة عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن أسامة ابن زيد. الإسناد الأول عبيد الله، نعم عبيد الله ابن عبيدة. الحديث بهذا السند عند مسلم في صحيحه. الحديث أو القصة عموما في الصحيحين كما تقدم من حديث أسامة وقتله الرجل الذي قال لا إله إلا الله. وتأول أسامة رضي الله عنه، يقول النووي في شرحه لهذا الحديث قوله أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، أي قالها قلبه أم لا، أو قالها معتقدا إياها بقلبه أم لا. الفاعل في قول أقالها هو القلب، ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى ما فيه. فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان، فقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أو لا. والمعنى أنك إذا كنت لست قادرا على ذلك فاكتفي منه باللسان، اكتفي بما تصل إليه علما أو بما يصل إليه علمك. انتهى. ويقول الحافظ ابن حجر في شرحه قال ابن التين في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد. وقال القرطبي في تكريره ذلك، أي كيف تصنع بلا إله إلا الله والإعراض عن قبول العذر، زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك. يعني قل استغفر لي فيقول كيف تصنع بلا إله الله، استغفر لي يا رسول كيف تصنع بلا إله الله، أعرض عن طلبه الاستغفار وكرر ذلك زجرا أو تشديدا في الزجر وتأكيدا لهذا الزجر عن الإقدام على مثل هذا. من قال لا إله إلا الله فهذا حكم له بالإسلام بمجرد النطق والتلفظ، حكم له بالإسلام إلا أن يأتي كفرا بعد هذا الإسلام، أو كما جاء في الحديث الثلاثة الذين تباح دماؤهم.